الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أكرمنا بنور العلم والإيمان والعمل الصالح يا رب العالمين. الحديث فعلا في بحث الاشتراك المعنوي، ووقف بنا الكلام إلى الأدلة التي تثبت مبحث الاشتراك المعنوي، وذكرنا نقطتين هامتين. النقطة الأولى حول مفردة الاشتراك المعنوي، ماذا تعني؟ وقلنا أن محل النزاع يقع في أن مفهوم الوجود هل هو مفهوم بنحو المشترك المعنوي أم بنحو المشترك اللفظي. وذكرنا أن هناك فرقا بين المشترك اللفظي والمشترك المعنوي، وحاصل هذا الفرق أن المشترك المعنوي إن كان المعنى يحمل على موضوعاته بمعنى واحد في كل قضية فهو مشترك معنوي. فإذا قلنا الإنسان موجود، الشجر موجود، البقر موجود، فإذا كان معنى الموجود معنى وجود، مفهوم وجود في كل هذه القضية بمعنى واحد وهو ذات المعنى البديهي لكلمة الموجود، كان ذاك مشترك معنوي. أما إذا قلنا أن المفهوم يحمل على موضوعه في كل قضية بمعنى يختلف عن معنى القضية الأخرى، بأن نقول الإنسان موجود، معنى كلمة موجود في القضية الإنسان موجود يختلف عن قولنا الإنسان البقر موجود، الشجر موجود، فكلمة موجود مفهوم موجود في كل قضية معناه يختلف عن المعنى الآخر، هذا يعبر عنه بالمشترك. فإن كان المحمول يحمل على مصادقه المتعددة وعلى موضوعاته المتعددة بمعنى واحد هذا مشترك معنوي، أما إذا حمل بمعنى متعدد فهذا هو المشترك اللفظي. النقطة الثانية التي ذكرناها أن في المقام عدة نظريات. النظرية الأولى وهي نظرية المشهور تنص على أن مفهوم الوجود من المفاهيم بنحو الاشتراك المعنوي، بمعنى أنه يحمل على موضوعاته بمعنى واحد، الإنسان موجود والشجر موجود، ما يفهم من كلمة موجود في قولنا الإنسان موجود نفس ما يفهم من كلمة موجود في قولنا البقر موجود. العلامة الطباطبائي يقول لسنا بحاجة إلى دليل لهذا المدعى، بل من يرجع إلى ذهنه يدرك أن مفهوم الوجود بنحو الاشتراك المعنوي، بمعنى أن كلمة موجود ليس لها إلا معنى واحد في كل قضية من القضايا. صدر المتألهم يقول بل القضية قريبة من الأوليات، يعني لا حاجة، يكفي تصور مفهوم الوجود لكي يدرك العقل أن مفهوم الوجود مفهوم بنحو الاشتراك المعنوي، لا حاجة إلى ذكر أدلة وبراهين عقلية. القول الثاني ذهب إليه بعض المتكلمين أن مفهوم الوجود من المفاهيم بنحو الاشتراك اللفظي، بمعنى كل قضية معنى كلمة موجود يختلف عن الموجود في القضية الثانية. ما هو إذن معنى كلمة موجود في كل قضية؟ قالوا أن كلمة موجود في كل قضية معناها عين مصداق تلك القضية، فإذا قيل الإنسان موجود، كان معنى موجود هو معنى موجود يحدد من خلال الموضوع، الموضوع هو الإنسان، فيكون المعنى الإنسان موجود بمعنى أن المراد من الموجود خصوص الإنسان، فيكون كأننا قلنا الإنسان إنسان. الشجر موجود، ما معنى كلمة موجود هنا؟ يحدده الموضوع وهو الشجر، فكأن معنى كلمة موجود شجر، فالشجر شجر. هذا المعبر عنه بالاشتراك اللفظي. القول الثالث تفصيل بين الممكنات وبين واجب الوجود كما سوف نذكر. العلامة يقول: وإن كانت القضية من القضايا الأولية القضايا البديهية، إلا أننا مع ذلك يمكن أن نبرهن عليها عقلا بالبراهين الثلاثة التالية. البرهان الأول وهو انحفاظ المقسم في الأقسام. حاصل هذا الدليل هو ذلك، لا شك ولا ريب أن التقسيم الحقيقي لا بد أن يشتمل على مقسم وعلى أقسام. فعندما نقسم الكلمة إلى اسم، إلى فعل، إلى حرف، الكلمة تشكل ماذا؟ المقسم الجامع، وكل من هؤلاء الاسم والحرف يشكل قسما. ونسبة المقسم إلى القسم نسبة ماذا؟ العموم والخصوص المطلق. ونسبة كل قسم إلى القسم الآخر نسبة ماذا؟ فانتم التباني. فليس الاسم بفعل وليس الفعل باسم، بينما نقول كل اسم هو كلمة وبعض الكلمة ماذا؟ فنسبة المقسم إلى الأقسام نسبة ماذا؟ العموم والخصوص المطلق. هنا معنى كون الكلمة مقسما أن هذا المقسم منحفظا في الأقسام، بمعنى نقول الاسم والفعل والحرف، فاندراج المقسم في كل قسم دليل على أن هذه الكلمة تستعمل في كل قسم بمعنى، وإلا إذا استعملت الكلمة في الاسم بمعنى وفي الفعل بمعنى آخر وفي الحرف بمعنى آخر لم يكن هذا جامعا للكلمة. معنى كون الكلمة جامعا ومقسما أنها نسبتها إلى جميع الأقسام بمعنى واحد، وهذا الذي أدى إلى أن النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق. هذا حال أي تقسيم حقيقي منطقي لا بد أن يشتمل على هذه الخصوصية، وهي انحفاظ المقسم في جميع الأقسام بنسبة وبرتبة واحدة. إذا كان هذه خصوصيات التقسيم، فلو قسمنا الوجود قلنا الوجود على قسمين، إما جوهر أو عرض، والجوهر على أقسام كثيرة. الوجود إما نقول عفوا الوجود إما ممكن أو واجب، والممكن إما جوهر أو عرض. والجوهر على أقسام: مادة، جسم، صورة، نفس، عقل، الجواهر الخمسة. والعرض على أقسام تسعة: كيف، متى، فعل، انفعال، كم، إلى آخره. فنجد أن المقسم لجميع هذه الأقسام ما هو؟ الوجود. فالوجود يشكل ماذا؟ وهذه تشكل ماذا؟ أقسام. والنسبة بين المقسم والقسم نسبة العموم والخصوص. فالوجود منحفظ في الممكن، إذ الممكن موجود. الواجب المادة موجودة، الجسم موجود، الصورة موجودة، المتى موجود، الكم موجود. فالوجود منحفظ في جميع هذه الأقسام برتبة انحفاظ الوجود في جميع الأقسام بنسبة واحدة دليل على الاشتراك المعنوي، بمعنى أنه يحمل على الممكن بنفس حمله على العقل، على الجسم، على الجوهر، على العراض. إذن كما أن الكلمة تحمل على الاسم فيقال الاسم كلمة، وتحمل على الفعل فيقال الفعل كلمة، وتحمل على الحرف فيقال الحرف حمل الكلمة على الأقسام كلها بمعنى، كذلك حمل الوجود على الممكن وعلى الواجب وعلى العرضي وعلى الجوهري وعلى الجسمي وعلى الفعلي وعلى الكمي كلها بمعنى واحد، وإلا لم يصح هذا التقسيم. وبعبارة لم يصح كون الوجود مقسمان، لم يصح كون الوجود جامعا. إذن المبرر لكون الوجود مقسم وكونه جامعا هو أنه يحمل على أقسامه بمعنى واحد، وهذا هو معنى الاشتراك المعنوي. إذن انحفاظ المقسم في الأقسام وتقسيم الوجود إلى أقسام وانحفاظه في دليل على الاشتراك المعنوي، وإلا لو كان الوجود يحمل على الممكن بمعنى وعلى الواجب بمعنى وعلى العرض بمعنى وعلى الجوهر بمعنى لم يكن هذا جامعا ومقسما. ما هو واضح الدليل أو لا؟ قال في أن مفهوم الوجود مشترك معنوي، يحمل الوجود على موضوعاته كقولنا الإنسان موجود، الوجود حمل على موضوعه وهو الإنسان، الشجر موجود، البقر موجود، فالوجود يكون محمولا والإنسان يكون موضوعا، يحمل ماذا بمعنى واحد. ما معنى معنى واحد؟ قال هذا هو المراد من كونه اشتراكا معنويا. فاشتراك معنوي يعني مصطلح آخر أو مفردة لبيان معنى واحد. ما الدليل على ذلك؟ وإن كان العلامة في نهاية الحكمة قال فإن الاستراك المعنوي يدركه العاقل بمجرد أن يرجع إلى الذهن، بمجرد أن يرجع الإنسان إلى الذهن يدرك أن مفهوم الوجود بنحو الاستراك. وصدر المتألمين في الأسفل يقول هي قضية قريبة من الأوليات، يعني لا حاجة إلى برهنة عليها، مع ذلك مبرهن يقول. ومن الدليل عليه أي على الاشتراك المعنوي أننا نقسم الوجود إلى أقسامه المختلفة، كتقسيم الوجود إلى وجود الواجب ووجود، وتقسيم وجود الممكن إلى وجود الجوهري ووجود العرض، ثم وجود الجوهر إلى أقسامه الأقسام الخمسة: مادة، جسم، صورة، نفس، عقل، 1، 2، 3، 4، 5. ووجود العرض إلى أقسامه التسعة، المقولات العرضية التسع: الكم والكيف والأين والمتى والفع والانفعال والجدة إلى آخره، هذه كلها سوف تأتي. ووجود العرض إلى أقسامه التسعة. ومن المعلوم أن التقسيم يتوقف في صحته على وحدة المقسم ووجود المقسم في الأقسام برتبة واحدة. الدليل يعتمد على هذه النقطة، هذا السطر هو عندك الدليل، أن التقسيم يتوقف في صحته على وحدة المقسم. وحدة المقسم يعني انحفاظ المقسم في الأقسام بمعنى واحد، ووجود المقسم في الأقسام برتبة واحدة. وإلا لو كان الوجود مشتركا لفظيا بمعنى أنه يحمل على كل موضوع بمعنى يغاير الموضوع الآخر لم يصح إذن وين عندك النقطة في الدليل العقلي أنه الملازمة بين صحة تقسيم الوجود وبين الاستراك المعنوي؟ ما يمكن التفكيك. إذا صح تقسيم الوجود إذن الاستراك يكون اشتراكا معنوي، إذا لم يصح التقسيم إذن الاشتراك يكون لفظيا. إذن فنحن نلزم الخاص، نقول له هكذا، أنت تلتزم بتقسيم الوجود أو لا تلتزم؟ يقول أنا ألتزم بتقسيم الوجود. نقول لما كنت تلتزم بتقسيم الوجود وكون الوجود نقسما لهذه الأقسام المتعددة، الجوهر والعرض والممكن والواجب، لازم ذلك أن تؤمن بالاشتراك. أما أنك تؤمن بالتقسيم وتقول لا أؤمن بالاشتراك المعنوي، هذا تفكيك بين اللازم والملزوم. وهذا واضح وين عمدة الدليل، دقق في النقطة، هذا السطر هو عمدة الدليل. قد يسأل على هذا الدليل بأننا نحن نسلم بالمقدمة الأولى أن تقسيم الوجود تقسيما صحيحا، لا أحد ينكر أن الوجود يقسم إلى عدة أقسام، هذا لا ينكر أحد، واضح أن الوجود ممكن وواجب، جوهر وعرض، والجوهر على أقسام والعرض على أقسام، هذه المقدمة لا نشكل فيها. الإشكال في المقدمة ثاني، من قال لكم أن صحة التقسيم وصحة كون الجامع جامعا حقيقيا متوقف على الاشتراك المعنوي؟ كما ينسجم مع الاشتراك المعنوي ينسجم مع الاشتراك اللفظي. فالكلام ليس في المقدمة الأولى، الكلام في المقدمة الثانية، وهي الملازمة بين التقسيم وبين الاشتراك. نقول لا ملازمة بين ذلك، يمكن أن نلتزم بصحة التقسيم أن التقسيم صحيح ومع ذلك نحن نؤمن بالاشتراك. مثلا تقسيم العين إلى أقسام، إلى باصرة ونابعة وجاسوسية، ومثلا باصرة، أين المقسم؟ المقسم ما هو في هذا التقسيم؟ العين. العين تنقسم إلى عدة أقسام، باصرة، نابعة، جاسوسية. هنا لفظ العين بالنسبة لهذه المعاني هل بمعنى واحد او بمعنى متعدد؟ متعدد. العين الباصرة غير العين النابعة، الباصرة عينون، النابعة عينون، الجاسوسية عينون. العين المحمول على الباصرة تختلف عن العين المحمول على النابعة، عن المحمول على الجاسوسية. اذا العين هنا بنحو الاشتراك ماذا؟ الاشتراك، مع ان هذا مقسم وهذه ماذا؟ أقسام. والمقسم مأخوذ في ماذا؟ في الأقسام، وهذا اشتراك لفظي. إذا لا ملازمة بين صحة التقسيم وبين الاشتراك المعنوي. هنا التقسيم صحيح أم ليس بصحيح؟ شيخ علي، التقسيم صحيح، مع ذلك لم نؤمن بالاشتراك اللفظي. هنا الاشتراك المعنوي، هنا اشتراك لفظي. ما الواضح إشكال أو لا على الدليل؟ واضح في حالي كيف؟ لا، هنا ما هو الدليل على الاشتراك المعنوي؟ العلامة الطباطبائي ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول بما أن هذا التقسيم صحيح لا بد إلى أن نلتزم بالاشتراك المعنوي. نقول لهم هذا التقسيم صحيح، مع ذلك التزمنا بالاشتراك المعنوي. أي مانع من ذلك؟ العلامة يريد أن يعقد ملازمة بين أمرين، بين التقسيم لا يكون صحيحا إلا إذا كان الاشتراك. نحن نقول ماذا نقول؟ نقول لا ملازمة بين ذلك. قد يكون التقسيم صحيحا كتقسيم العين إلى باصرة ونابعة وجاسوسية، مع ذلك لا نلتزم بالاشتراك، نلتزم بالاشتراك اللفظي. وهذا الاشتراك اللفظي يلتزم به جميع الناس، جميع الأعلام يقول لفظ العين تحمل على معانيها بنحو الاشتراك اللفظي. إذن أي ملازمة بينهما؟ فإذا الدليل لا يمكن أن يكون ناهضا، واضح أو لا؟ قد يجاب، يجاب بالالتفات إلى ما قدمناه في ذاك الدرس، أن المشترك المعنوي اصطلاح يختلف عند الفيلسوف وعند اللغوي. الفيلسوف يقسم اللفظ المشترك الى معنوي والى لفظي على اساس المعنى، وحدة المعنى وتعدد المعنى. ان كان المعنى واحدا في جميع الموضوعات والمصادر كان اشتراكا معنويا، وان كان المعنى متعددا في جميع المصادر والموضوعات كان اشتراكا لفظيا. بينما اللغوي ماذا يقول؟ يقول لها انا اقسم على اساس الوضع، ان كان اللفظ موضوعا بوضع واحد فهو اشتراك معنوي من قبيل لفظ الحيوان. لفظ الحيوان يستعمل في الانسان، يحمل على الانسان، الانسان حيوان، يحمل على البقر، على الفرس، على الغنم. ولكن هل الواضع عندما وضع كلمة حيوان على الانسان وضعها بوضع ثم قام بوضع اخر ثم قام بوضع ثالث، او كله وضع واحد؟ فهذا يسمى اشتراك معنوي، فينظر الى وحدة الوضع وتعدد الوضع. اما اذا كان بنحو تعدد الوضع فيسمى اشتراكا من قبيل لفظ العين. هل لفظ العين وضعها الواضع وحملها على الباصرة بنفس الوضع الذي حمل على النابعة؟ لا، وضعها للباصرة بوضع، للنابعة بوضع، للجاسوسية بوضع. فلهذا يسمى العين اشتراك ماذا؟ فالفيلسوف ينظر الى وحدة المعنى وتعدده. وحدة المعنى اشتراك معنى، وتعدد المعنى اشتراك. اللغوي ماذا يقول؟ يقول ننظر الى وحدة الوضع وتعدد الوضع واحد اشتراك معنى، الوضع متعدد اشتراك لفظي. هنا يأتي السؤال المهم بعد بيان هذه المقدمة، اننا عندما نقول من شروط صحة التقسيم كون المقسم منحفظا في الاقسام، هذه الجملة كون المقسم منحفظا في الاقسام ويحمل على الاقسام، هل كونه منحفظا على اساس وحدة المعنى وعلى اساس وحدة الوضع؟ من شروط صحة التقسيم ان يكون هناك جامعا ويكون هناك ماذا؟ اقساما، ان يكون مقسم ونسبة المقسم للاقسام نسبة العموم والخصوص المطلق. ما معنى نسبة العموم والخصوص المطلق؟ يعني كون المقسم موجود في كل قسم، موجود على اي اساس؟ في رتبة واحدة. هذه وحدة، ما المراد منها؟ عندنا وحدة وضع ووحدة معنى. إذا قلتم المقسم ينحفظ ويوجد في الأقسام بشيء واحد برتبة واحدة، ما مرادكم من الوحدة؟ هل وحدة الوضع أو وحدة المعنى؟ يقولون في التقسيم المنطقي لا شغل لنا بالوضع، المراد وحدة المعنى ليس وحدة الوضع. المراد في التقسيم الحقيقي هو وحدة المعنى وليس وحدة واضح. فهنا نرجع، هل ان الوجود يحمل على اقسامه بمعنى واحد او معنى متعدد؟ هذا هو السؤال. نقول لا شك ان الوجود يحمل على اقسامه بمعنى واحد، وهذا معنى انحفاظ المقسم على اساس وحدة المعنى. بينما لفظ العين يحمل على أقسامه بمعنى متعدد، يحمل على أقسامه بمعنى متعدد، والتقسيم الحقيقي الشرط في وحدة المعنى. هذه الوحدة وحدة ماذا؟ وحدة وضع. العين الباصرة هنا وحدة تعدد الوضع، حمل العين على الباصرة بوضع يختلف عن النابع يختلف عن فهنا لم توجد وحدة ماذا؟ وحدة معنى. معنى العين بالنسبة للباصرة ليس نفس المعنى بالنسبة للنابع، ليس معنى نفس بالنسبة لل، فهنا هل توجد وحدة معنى؟ ونحن نشترط في التقسيم الحقيقي وحدة معنى. فقولكم أننا هذا تقسيم صحيح مع ذلك هو مشترك لفظي، نقول لا، هذا التقسيم ليس تقسيما حقيقيا، هذا التقسيم ليس تقسيما حقيقيا، لأن التقسيم الحقيقي ما كان قائما على أساس وحدة المعنى. هذا التقسيم تقسيم اعتباري وحقيقي، وإلا لو كان كذلك يمكن أن نهون الخط، نقول وحدة الله، يكفي أن نأتي بلاف واحد وتحته أقسام متعددة، فلا نرجع لا إلى وحدة الوضع ولا إلى وحدة، نرجع إلى كون الشيء واحدا، لفظ وجود واحد. لا، نحن نتكلم في التقسيم الحقيقي، التقسيم الحقيقي هو ما كان قائما على أساس وحدة معنى. فالإشكال الذي أشكل ليس إشكالا في محله. ما جواب؟ هل جواب أو لا؟ تراجع حالي، تتأمل مدعو إن شاء الله. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني الذي يستدل به على الاشتراك المعنوي، وأن مفهوم الوجود يحمل على موضوعاته بمعنى واحد. هذا الدليل مكون من مقدمتين. مقدمة أولى، الوجدان يدرك استحالة تعلق الشك واليقين على مورد واحد. محال أن أقول أنا متيقن من وجود الكتاب وأشك في وجود هذا، محال، لأن مرجعه إلى اجتماع عبد الدين ومرجع اجتماع عبد الدين إلى اجتماع المتناقضين. من المحال أن يتعلق الشك واليقين في قضية واحدة وعلى مصداق واحد. هذا أمر وجداني، فالمقدمة الأولى وجدانية. المقدمة الثانية، عدم الملازمة بين الشك في الموضوع والشك في المحمول. بمعنى أنه إذا جئنا إلى قضية وأقول الإنسان موجود، الإنسان يشكل ماذا؟ موضوع، وموجود يشكل محمول. هنا الإنسان موجود، أنا متيقن من وجود، فالمحمول ماذا؟ متيقن، وهو أن الإنسان موجود، لكن أشك في هذا الموضوع، هل أن هذا الإنسان الموجود طويل أو قصير؟ فالموضوع فيه شك أو لا يوجد فيه شك؟ فيه شك أن هذا طويل أو قصير. أو أقول الروح موجودة وأشك أن هذه الروح حقيقتها ما هي؟ هل هي مادية أو مجرد؟ فالمحمول متيقن لا شك فيه، وإن كان يوجد شك في ماذا؟ إذن الشك في الموضوع لا يسري إلى الشك في المحمول، لا ملازمة بينهم. هل واضح المقدمة أو لا؟ واضح. هنا نقول إذا قلنا مثلا الإنسان الطويل أو القصير موجود، هذه قضية مكونة من موضوع ومن، ما هو موضوعها؟ الإنسان الطويل أو القصير، هذا موضوع. ما هو محمولها؟ موجود، هذا المحمول. صحيح. الشك أي متعلق الشك ما هو؟ أحسس الموضوع مشكوك. أما المحمول متعلق اليقين فهو محمول موجود. تغذني هنا أن نحن عندنا نظريتان، إما نظرية الاشتراك اللفظي أو الاشتراك المعنوي. بناء على الاشتراك طبعا قبل أن أذكر الدليل أنبه على هذه النقطة، هاتان المقدمتان اللتان ذكرتهما وهي استحالة تعلق الشك واليقين على موضع واحد وعدم الملازم بين الشك في الموضوع والشك في المحمول، هذه القضايا لا تحتاج إلى برهان واضح وجدانيا. فأي مورد سوف يخالف إحدى هاتين المقدمتين فيكون ذلك المورد باطلا بعد، لأنه يخالف قضية وجدانية بديهية. فبالتالي إذا كان القول بالإشتراك المعنوي يناقض إحدى هاتين المقدمتين يكون الإشتراك المعنوي ماذا؟ باطلا. إذا كان القول بالإشتراك اللفظي يتنافى مع إحدى هاتين المقدمتين يكون الإشتراك اللفظي باطلا. لو جئنا إلى الإشتراك المعنوي، نظرية الإشتراك المعنوي ماذا كانت تقول؟ تقول أن المحمول وهو مفهوم الوجود في كل قضية نفس المحمول في القضية الأخرى نفس معناه. نقول المقدمة الأولى كانت تقول استحالة تعلق الشك واليقين على موضع، هنا الشك متعلقه غير متعلق اليقين، فالشك متعلق بالإنسان الطويل أو القصير والمتيقن هو وجود الإنسان، وهذه المقدمة لا تتنافى مع القول بالاشتراك المعنوي. عدم الملازمة بين الشك في الموضوع والشك في المحمول، نعم نؤمن بناء على الاشتراك المعنوي الإنسان له معنى والوجود له معنى. الوجود أنا لا أفصل وجود الإنسان، هذا غير مشكوك. ما هو المشكوك هو ماذا؟ الموضوع. فلا ملازمة بين الشك في الموضوع والشك في المحمول. يوجد يقين بالمحمول وهو أصل وجود الإنسان وشك في أنه طويل أو، إذن القول بالإشتراك المعنوي منسجم مع هاتين المقدمتين. أما لو جينا إلى الإشتراك اللفظي، الإشتراك اللفظي ماذا كان ينص؟ ينص على أن مفهوم الوجود في كل قضية هو عين موضوعه. يعني إذا قلنا الإنسان موجود، ما معنى كلمة موجود؟ إذا قلنا الإنسان موجود، ما معنى كلمة موجود؟ الإنسان موجود، ما معنى كلمة موجود؟ معنى كلمة موجود نفس الإنسان. يعني إذا قلنا، لاحظ معي، إذا قلنا الإنسان موجود، البقر موجود، بناء على الاشتراك المعنوي كلمة الموجود في قولنا الإنسان موجود وموجود في قولنا البقر موجود معنى واحد وهو ضد العدم، ما يقابله العدم، وهو يعني ليس بمعدوم، ما يمكن أن يخبر عنه. أما بناء على الاشتراك اللفظي يقول معنى كلمة موجود هنا يختلف عن معنى كلمة موجود في القضية الثانية. خب ما معنى كلمة موجود في القضية الأولى الإنسان موجود؟ معناه نرجع إلى الموضوع، الموضوع هو الإنسان، إذا يكون معنى كلمة موجود هنا فكان نقول الإنسان، معنى كلمة موجود في البقر يعني البقر، فيكون البقر معنى كلمة موجود. فهذا معنى ما يقال أن المحمول ومفهوم الوجود في كل قضية عين موضوعه، معناه عين موضوعه. هنا إذا كان هكذا معنى الاشتراك اللفظي، فإذا قلنا الإنسان الطويل أو القصير موجود، ما معنى كلمة موجود؟ يعني الإنسان الطويل أو القصير نفس الموضوع. أحسنتم. المفروض أنني أنا بحسب اعتقادي أن أصل وجود الإنسان متيقن أو مشكوك؟ أنا أتيقن أن الذي في الخارج هو وجود الإنسان، وأشك أنه طويل أو قصير فقط، أشك أنه زيد أو باكر فقط، أشك أنه حجازي أو غير حجازي مثلا. بينما إذا كان الاشتراك اللفظي يعني أن الإنسان الطويل أو القصير موجود، معنى كلمة موجود هو نفس الإنسان، لأن الاشتراك اللفظي ما يقول، يقول معنى كلمة موجود تعين من نفس الموجود. الموضوع مشكوك والمحمول سوف يكون ايضا ماذا؟ مشكوك، لان المحمول هو الموضوع، مع انه ماذا؟ متيقن. فسوف يكون متعلق اليقين هو موجود، لانني انا اعتقد ان فعلا الانسان موجود. وسوف يكون هذا المتيقن ايضا ماذا؟ مشكوك، لانه نفسه الموضوع والموضوع هو مشكوك، وسوف ايضا يكون المحمول مشكوكا. اذا المحمول متيقن، واضح انني اتيقن بوجود انسان في الخارج، ومشكوك لانه نفس الموضوع، وبما ان الموضوع مشكوك فيكون المحمول، فاصبح متعلق الشك واليقين ماذا؟ واحد. متعلق اليقين هو المحمول لانه موجود وانا اتيقن بوجود انسان في الخارج، ومتعلق الشك ايضا هو الوجود. لماذا؟ لان معنى الوجود هو نفس الموضوع، والموضوع مشكوك فالوجود، فسوف يكون متعلق الشك ومتعلق اليقين هو واحد. اذا على القول بالاشتراك اللفظي يلزم ان يكون متعلق الشك ومتعلق اليقين امرا واحد، وهذا قلت في الوجدان، استحالة تعلق الشك واليقين على موضع واحد. ويلزم سراية الشك من الموضوع الى المحمول، وهذا قلت في الوجدان، أنا المحمول متيقن به أنه موجود، فإذا رجع الشك من الموضوع إلى المحمول لزم سراية الشك من الموضوع إلى المحمول. وقدم في المقدمة الثانية عدم الملازمة بين الشك في الموضوع والشك في المحمول. إذن نحن بين خيارين، إما أن نلتزم بالاشتراك اللفظي ونناقض بديهيتين، أو نلتزم بالاشتراك المعنوي وتنسجم مع تلك المقدمتين. وحيث ان الاشتراك اللفظي يلزم منه ان يكون متعلق الشك واليقين موردا واحدا، فلا يمكن الالتزام بالاشتراك اللفظي. مروان هذا الدليل او لا؟ نعم، في قولنا الانسان الطويل موجود. عفوا، عدم الملازمة بين الشك في الموضوع واليقين في المحمول، يعني الشك في المحمول يعني لا ملازمة بين، إذا كان الموضوع مشكوكا يقتضي أن يكون المحمول مشكوكا. العبارة أدقة، عدم الملازمة بين الشك في الموضوع واليقين في المحمول، يعني لو كان الموضوع مشكوكا لا يعني أن يكون المحمول مشكوكا. أنا أتيقن أن الشيخ نزار مثلا موجود، لكن هل هو الآن هو في غرفته لإدارة أو في الغرفة الأخرى؟ قال: ومن الدليل على الاشتراك المعنوي أن ربما أثبتنا وجود شيء كوجود الإنسان في الخارج، ثم ترددنا في خصوصية ذاتي، هل هذا الإنسان الخارجي مثلا طويل قصير أو لا، أصل الذات، فيقنا وجود شيء في الخارج، شككنا هل أن الشيء الموجود الخارجي إنسان ذات إنسانية أم ذات حيوانية مثلا. مثال، كما لو أثبتنا للعالم صنع، أنا أتيقن أن الله موجود، لكني أشك هل هذا الواجب الوجود واجب هذا الصانع أو ممكن، هل هذا مادي أو مجرد وما شابه ذلك. كما لو أثبتنا للعالم صانعا ثم ترددنا في كونه واجبا، أو إذا متعلق اليقين هو الوجود، الشك في ماذا هنا؟ في الموضوع، هل هذا الصانع الواجب أو الممكن موجود؟ نقول الصانع الممكن أو الواجب موجود، حتما موجود، لكن هل هو ممكن أو واجب؟ وفي كونه ذا ماهية أو غير ذي ماهية، هل أن هذا الصانع له ماهية أو ليست له ماهية؟ وكما لو أثبتنا للإنسان نفسا ثم شككنا في كون هذه النفس المتيقن وجودها أنها مجردة أم أو مادية جوهرا أو عرضا مع بقاء العلم بالمحمول بوجوده على مكان. خب إلى الآن هذه مقدمة، نريد الدليل، قياس الدليل. قال فلو لم يكن للوجود معنى واحد، يعني فلو لم يكن الوجود بنحو الاشتراك المعنوي، فلو لم يكن قياس استثنائي، فلو لم يكن للوجود معنى واحد يعني مشترك معنوي، بل كان مشتركا لفظيا. ما معنى مشتركا لفظيا؟ بمعنى أن المحمول في كل قضية يتعدد معناه بتعدد موضوعي ومصداقي، وهذا معنى ما قال بل كان مشتركا لفظيا متعددا معناه، أي معنى الوجود. كيف يتعدد؟ بتعدد موضوعاته التي يحمل عليها الوجود. ما دي واضح العبارة أو لا شيخ علي؟ الإنسان موجود، البقر موجود، الشجر موجود، كيف يتعدد معنى الوجود؟ بتعدد الموضوع. الموضوع هنا الإنسان، يكون معنى الوجود إنسان، فكأننا قلنا الإنسان البقر بقر، الشجر شجر. يقول بتعدد موضوعاته، بل كان مشتركا، فلو لم يكن للوجود معنى واحد لتغير معناه بتغير موضوعاته، يتغير معناه بتغير موضوعاته. وحيث ان الموضوع مشكوك فيلزم ماذا؟ ان يكون المحمول مشكوكا، لان المحمول هو نفس الموضوع. فاذا كان الموضوع مشكوكا فيكون المحمول مشكوكا بتغير موضوعاته بحسب الاعتقاد بالضرورة، وهو باطل. ما هو الباطل؟ الباطل ان المحمول متيقن، وبعبارة نقطة الاشكال انه بناء على الاشتراك اللفظي يلزم ان يكون متعلق اليقين ومتعلق الشك شيئا. المتيقن ما هو؟ المحمول. والمشكوك ما هو؟ والمحمول هو الموضوع، فيكون ايضا المحمول مشكوكا. فالمحمول مشكوك ومتيقن. وهذا ما يقال لو كان المفهوم الوجود بنحو الاشتراك اللفظي لم يكن المحمول متيقنا اصلا، لم يكن عندنا يقين باي محمول من المحمولات. فإذا قلنا الإنسان الطويل أو القصير موجود، وكان معنى موجود هو نفس الإنسان الطويل أو القصير، معنى ذلك أن الوجود هنا مشكوك، لم تكن عندنا أصلا قضية محمولها متيقن أصلا، وهذا معنى مخالف للضرورة. إذ من الواضح أن عندنا محمولات متيقنة، محمولها متيقن. الإنسان الطويل أو القصير موجود، أصل وجود الإنسان هذا أمر متيقن، لأنه يدخل في دلالة الأثر على الآن طرقة الباب، طرقة الباب تدل على وجود الطارق. أصل وجود الطارق هذا ماذا؟ متيقن. كيف تيقنا؟ من دلالة الأثر على لكن عندك هذا الطارق هو السيد أو العامي، أشك في الخصوصية. أصل وجود الطارق هذا ماذا؟ محرج. فلو كان وجود الطارق معناه نفس موضوعه وموضوعه مشكوك، وهو أهل هو عامي أو سيد، يلزم الشك في المحمول. معنى ذلك أننا لن نكون متيقنين بأي قضية من القضايا، وهذا مخالف للضرورة. وهذا معنى أن الإشتراك المعنوي قريب من أوليات، وبديهي القول بالاشتراك، لأننا لو لم نؤمن بالاشتراك المعنوي وآمنا بالاشتراك اللفظي، معنى ذلك أننا نخوض في بحر يخالف البداهة والوجدان، وهو أن لا تكون عندنا قضية محمولها متيقن، وهذا باطل أصلا. واضح هذا الدليل أو لا؟ دليل. وهذا معنى ما أشار إليه في المنظومة، وأنه ليس اعتقاده ارتفع إذ لا، هذا الدليل الثالث. الدليل الثالث الذي يذكر لإثبات الاشتراك المعنوي وبطلان الاشتراك اللفظي أيضا مركب من مقدمتين. المقدمة الأولى، لا شك أن نقيض الوجود ما هو؟ العدم. نقيض الوجود العدم. مقدمة ثانية، نقيض الأمر الواحد أمرا واحدا. معنى ذلك إذا كان للعدم معنى واحد، واضح أن العدم له معنى واحد فقط وهو اللاشيئية. لماذا تدل على أن ليس للعدم أكثر من معنى؟ لأن تعدد المعاني فرع الإثنينية، والعدم بطلان ما يحق. العدم يعني لا شيء، لا ميزة الأعدام من حيث العدم. العدم بطلان ما يحق، لا شيئية له العدم، فلا يقال العدم له أكثر من معنى. بما أن العدم بطلان ما يحق، معناه هو البطلانية المحبة اللاشيئية. فإذا كان للعدم معنى واحد لأنه بطلان ماحض، ما يقابله ماذا؟ ما يقابل العدم أيضا يكون له معنى واحد، لأن نقيض الأمر الواحد أيضا له معنى واحد. فيثبت الاشتراك ماذا؟ الاشتراك المعنوي يعني ماذا؟ وحدة المعنى، كون مفهوم الوجود له معنى واحد في كل قضايا. قد تقول نسلم أن للعدم فقط معنى واحد، لأن العدم بطلان المحض والبطلان البحض، لا يمكن أن يقال أنه له أكثر من معنى. هذا نسلم به، العدم ما له إلا معنى واحد حتى نحسب الوجدان. ولكن من قال لكم أن ما يقابله أيضا له معنى؟ أي ملازمة بين ذلك؟ قد يقال أن العدم له معنى واحد لكن ما يقابله ويناقضه وهو الوجود له أكثر من، أي ملازمة من ذلك؟ ما الدليل على ذلك؟ يقول علامة الدليل على ذلك أنه لو كان ما يقابله له أكثر من معنى للازم ارتفاع ماذا؟ وهو باطل. بيان ذلك نقول لا بأس، نقض أن العدم هو ألف فرضا، هذا العدم. ما يقابل العدم ماذا؟ الوجود. تقرون أن الوجود له أكثر من معنى، المعنى الأول هو باء والمعنى الثاني هو بي، فالعدم له معنى واحد لأنه بطلان محض، والباطل والبطلان المحض الذي ليس له شيئية لا يكون له إلا معنى واحد وهو لا شيئية. الوجود تقول له أكثر من معنى باء وجيم، المعنى الأول باء، المعنى الثاني. نقول لو ارتفع أحد معاني الوجود، هذا المعنى ما تحقق الآن على هذا المصداق، مثلا على هذا المصداق ما تحقق، على هذا المصداق ما تحقق المعنى باء، تحقق انطبق عليه معنى معناه. فمعنى الأول با لم يتحقق فارتفع، ارتفع ماذا بقي؟ بقي وجود جيم، وجود جيم و ألف. فهنا ماذا تجد؟ ثبت معي هنا عدم ووجود. لا باء لماذا؟ باء طبعا ماذا؟ ارتفع طاء، لأنه هذا المصداق ينطبق عليه جيم لا ينطبق عليه باء. فبارتفاع المعنى الأول للوجود وهو باء هذا يبقى عندنا جيم الذي هو يشكل الوجود، لأن معنى من معاني والعدم. هنا ماذا يلزم؟ شفت معي؟ نقول بما أن ألف عدم وجيم وجود لذلك العدم، ولا يمكن اجتماع ماذا؟ العدم والوجود، لأن جيم أي ماذا؟ وجود لهذا العدم، عدم ووجود، فلا بد أن يرتفع ماذا؟ ليبقى جيم، لأنه ينطبق على هذا المصداق فيبقى. إذا جيم ماذا؟ جيم يبقى. فإذا بقي جيم عدمه لا بد ماذا؟ ما يمكن اجتماع عدم ووجود، لا بد أن ألف ماذا؟ يرتفع. فهذا ألف أيضا ماذا؟ ترتفع. فارتفع ألف وباء، فارتفع باء الذي هو وجود، وارتفع ألف الذي هو، فارتفع العدم و يعني فارتفع ماذا؟ النقيضين. وارتفاع النقيضين ماذا؟ محال. أعيد الفكرة بشكل سريع. نحن نقول هذا العدم الذي له معنى واحد بين خيارين، إما أن يكون له معنى، إما أن يكون ما يقابله وهو الوجود له معنى واحد أو معنى. إن قلتم ما يقابله وهو الوجود له معنى واحد ثبت الاشتراك معنى وهو المطلوب. إن قلتم لا العدم له معنى واحد لأنه بطلان المحض، لكن ما يقابله وهو الوجود له أكثر من وهو المعنى الأول والمعنى الثاني، نقول لا. هذا المصداق ما معناه؟ هل المصداق الخارجي الكتاب هل ينطبق عليه باء او جيم؟ معنى باء او معنى جيم؟ فرضوا ان معنى جيم يعني كتاب التفسير فينطبق على كتاب المنطق، فالذي ينطبق على وجود هذا المصداق هو المعنى الثاني وهو جيم. اما المعنى الاول الذي يعني مثلا افرض مثلا يعني الجنون، لا ينطبق على المنطق. اذا المعنى باء لا ينطبق على المنطق، ما ينطبق على المنطق هو خصوص. اذا باء ماذا؟ ارتفع. لما ارتفع باء ماذا بقي عندنا؟ جيم و الف. جيمون جيمون التقابل بين جيم وبين الف تقابل ماذا؟ نقيضين بعد، لان هنا عدم وهنا، والمقابله بينهما تقابل نقيضين، والنقيضان لا، فلا بد ان يرتفع ماذا؟ ما هو الذي سوف يرتفع؟ سوف يرتفع الف، لان ج منطبق على الكتاب المنطق. فارتفع الف وارتفع ما يقابله وهو باء، لان باء ارتفع بعد انه لم ينطبق. فارتفع الف وهو العدم، وارتفع باء وهو الوجود، وهذا يعني ارتفاع للنقيضين وهو محالون. إذا لابد أن نقول بأن العدم له معنى واحد وما يقابله لابد أن يكون له معنى، وإلا لزم ارتفاع نقيضين. واضح؟ تأملوا فيها. وهذا معنى قال وأنه ليس اعتقاده ارتفع إذ استعين اعتقادهم سماع. ومن الدليل عليه لا وأن ليس اعتقاده ارتفع أقول إشارة إلى الدليل الثاني الذي ذكرناه. طب أن العدم يناقض الوجود، واضح العدم نقيض للوجود، وله أي وللعدم معنى واحد. لماذا له معنى واحد؟ واضح له معنى واحد لأن العدم بطلان ما لا شيئية له. تكثر المعاني فرع الشيئية، فرع الوجود، يقال هذا الشيء له أكثر من معنى إذا كان وجودا. أما ما لا وجود له، ما لا تحقق له، ليس له إلا معنى واحد، وله معنى واحد. لماذا؟ علل قال إذ لا تمايز في الأعدام، لماذا لا تميز في العدم؟ لأنها بطلان محض. فللوجود الذي هو نقيض العدم معنى واحد. ما الدليل على ذلك؟ لا بد أن يكون نقيض الأمر الواحد أمرا. ما الدليل على ذلك؟ قال الدليل: وإلا ارتفع النقيضان وهو محال. كيف ارتفع النقيضان؟ بالبيان الذي ذكرنا. هذا تمام الأدلة التي ذكرت على مسألة الاشتراك المعنوي. تأتي النظرية الثانية والثالثة والحمد لله رب العالمين. يعني القول الثاني والقول الثالث.